على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الفل، أهلا بيكم، لقاء جديد معاكم وشباب أونلاين معاكم ساعة على الهواء. احنا معاكم ومرحب بيكم عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وهناء أبو العلا. صباح الخير وأهلا بيكم. أولا الموضوع النهاردة موضوع يعني مش بسيط، موضوع علمي، فمهم قوي ان احنا نركز فيه. الجيم اللي احنا بنلعبها كلنا مهما كان عمرنا، الصغير بيلعبها والكبير بيلعبها، ايا كان بقى اختلفنا اتفقنا نوعها ايه، كويسة ولا وحشة، ده موضوع تاني. لكن الجيمز عموما انتشرت بصورة كبيرة، وكل مادة الحقيقة بيبقى فيه استحداث لألعاب جديدة. المهم برضو مش موضوعنا الجيم، لكن احنا موضوعنا العناصر والحاجات المهمة اللي خلت الجيمز تبقى مشهورة وتبقى معروفة ويبقى لها جمهورها الكبير. عالم تايواني أمريكي، أنا مش هقول اسمه، هسيب ضيفي هو اللي يقول اسمه. العالم ده الحقيقة ركز على الجيمز وقال طالما لها جمهور كده يبقى في عناصر مهمة قوي أدت إلى انتشار الجيمز وبقت مفضلة وبقت محبوبة. فإحنا ناخد العناصر دي يا جماعة ونطلعها ونخليها نطبقها على حياتنا، نطبقها على خدمات، نطبقها على سلع، نطبقها على حاجات كتير عشان كترويج لها أو يعني انتشارها. ده الموضوع باختصار شديد جدا، لكن في تفاصيل كتير هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا وبرحب بيه، المهندس حاتم مصطفى فهيم، مهندس سوفت وير، والموضوع طبعا مرتبط بالسوفت وير ومرتبط بحاجات تانية. اهلا وسهلا يا باشمهندس، صباح الفل. اهلا وسهلا بحضرتك. المقدمه اللي قلتها دي صح؟ صح، حاولت 100%. هو طبعا هو موضوع، هو الاسم العلمي الانجليزي هو الجيميفيكيشن. هو زي ما حضرتك وصفتيه بالظبط، هو ازاي هندور على العناصر اللي خلت الجيمز والالعاب ممتعه وبتشد الناس. ايوه الكلمه دي ممتعه. بالظبط كده، ونبدا نطبق العناصر دي على حاجات تانية. فكانت فكرة الجيميفيكيشن بداية كانت الناس ماشي، أنا مقتنع بالفكرة، هي فكرة جميلة، الألعاب ممتعة، فإزاي أخلي المنتج أو الخدمة بتاعتي ممتعين زي ما الجيمز ممتعة. كان الموضوع نظري شوية في الأول لحد ما جاي العالم اللي هو اسمه يوكاي تشو. أتمنى أكون بنطق اسمه صح برضه. إن شاء الله صح. بالضبط، هو بدأ يشوف، طب تعالوا نشوف إيه العناصر الأساسية ونبسطها جدا بحيث ان احنا نقدر نحولها لصوره ان احنا نقدر نطبقها في حياتنا العمليه. خلينا نرجع تاني لحته الجيمز ونقول هو ليه، اشمعنى الجيمز، يعني ليه احنا مش بنبص على، ما هو في منتجات تانية كتير ممكن تكون سبب احد اهدافها هو الامتاع، ولكن الجيمز هي ميزه الجيمز ان دايما ايا كان ايه الهدف بتاع الالعاب اللي احنا بنعملها، هي لعبة على الموبايل أو لعبة على الكمبيوتر أو لعبة على الإنترنت أو على مواقع السوشيال ميديا، ممكن يبقى الهدف بتاعها هو أن أنا بنقذ العالم من الهجوم الخارجي من الفضاء، ممكن أنا بنقذ الأميرة من الأشرار، ممكن يكون ليها أهداف كتير جدا، بطولة بيبقى فيها معنى البطولة. بالضبط، ولكن دايما هدف وحيد لكل الألعاب دي هو الإمتاع. لازم وأنا بصمم اللعبة دي أو أنا بعمل اللعبة دي أهم أهدافي هو أن الشخص اللي بيلعبها يكون مستمتع. فعشان كده الجيمز هي تعتبر من الـ الصناعات المتطورة في حتة الإمتاع دي، إن أنا إزاي أمتع المستخدم. فبدا الراجل ده يبص قال طب انا هعمل يعني هلاقي 8 عناصر عندي, وال8 عناصر دول هبدا اشوف الـ الشركات او الخدمات او الالعاب المختلفه بتعمل ايه في ال8 عناصر دول. يعني هو قال ان الثمان عناصر دول هم اللي بيخلوا الجيمز ممتعه. بالظبط كده. فاحنا نخلينا نبروزهم بالشكل السوماني اللي هو الاوكتاجون. مظبوط كده. ونشوف ده نطبقه بقى على كل حاجه. بالظبط كده. فخلينا نبدا كده. هو احد يعني واحد مثلا من اهم العناصر دي هو سماه الديفلوبمنت اند اكومبليشمنت, او التطور والتقدم. فازاي انا دلوقتي وانا بلعب اي لعبه, اللعبه دي بيبقى فيها مراحل مختلفه, ممكن يبقى مثلا انا بعدي فيها تحديات مختلفه. ممكن اللعبه دي تبقى عباره عن ان انا بتبقى ليفلز مستوى دي بتدخل على المرحله اللي بعدها كده. واحيانا بتبقى في صوره ان انا عندي زي بطل معين في اللعبه دي انا ببدا اتعلق بيه, مهاراته بتتطور مع الوقت كل ما بلعب اكتر, كل ما مهارات الشخص اللي انا متعلق بيه ده او اللي هو احيانا بيمثلني انا شخصيا بتبدا مهاراته تتطور. احيانا في العاب بتبقى معقده اكتر من شخصيته بتتطور, وابدا ان انا بحس ان دايما في تقدم, ان انا كل ما بلعب اكتر انا في تقدم, في حاجه بحققها. بالظبط كده. في نجاح, باخد نقط, باخد سكور, دايما احس ان انا في نجاح. احساس النجاح او التقدم ده بيخلي الناس دايما, انا طول ما انا بعمل حاجه والحاجه دي بحس بتطور او بتقدم بيبقى في شعور بالامتاع ان انا بتقدم. او حد اي حد في الدنيا لو قاعد بالانتصار. بالظبط كده. اي حد في الدنيا لو قاعد يعمل نفس الحاجه كل يوم من غير ما يحس بتقدم او تطور ممكن يزهق يتعب. انما الفكره ان انا دايما بتقدم يتحس بسعاده زي ما قلتي الانتصار. طب خلينا يعني قبل ما حضرتك تكمل على كل النقاط الثمانيه خلينا مع النقطه الاولانيه دي. طبقها لي بقى على حاجات تانية في حياتنا. بالزبط. يعني سواء كانت سلع, خدمات, شركات. دي طبعا دي خلي بالك بدون اسم اي حاجه. لا طبعا. لا طبعا. دي من احسن النقط اللي فعلا ان احنا هنبقى شايفينها يمكن في كل حاجه في حياتنا. شركات كتير جدا بتنفذها دلوقتي. خلينا اقول ابسط مثال هو احد شركات القهوه العالميه. عملوا فكره جميله قوي. قالوا احنا هنعمل زي كروت, او جنب الكروت دي في موبايل ابلكيشن, وبنبدا ان احنا هندي المستهلكين بتوعنا الناس اللي بيجوا عندنا في الكافي شوب وبيشربوا قهوه او بيشتروا اي منتجات من بتاعتنا, هنبدا ان احنا نديهم الكروت دي او الموبايل ابلكيشن, وكل ما يشتري حاجه انا هديله نقط. فكل ما النقط بتاعته بيزيد الليفل بتاعه بيزيد. كان بيتقدم. كانه في جيم. بالظبط كده. كانه بيلعب. بالظبط. فانا بقيت ان انا بجمع كام نقطه, فانا واصحابي جمعوا كام نقطه, فانا لازم اتقدم عليهم. فدايما حاسس كل ما بشتري قهوه اكتر, كل ما بشرب قهوه اكتر وبشتري اي منتجات من شركه القهوه دي, بلاقي ان انا بتقدم وبتطور. وبلاقي ان انا كمان ممكن النقط اللي انا جمعتها على الكارت دي ارجع ابدلها بكوبايه قهوه زياده, او ان انا ارجع بخصومات اخد خصم مثلا 20% على لو اشتريت 3 كوبايات قهوه. او بيديك اي ميزه. يعني بيديك ميزه, بيحقق لك حاجه. بالظبط كده. فلقيت دايما ان انا في تقدم, وفي كمان اللي هو الجائزه اللي انا انتصرت بيها, زي ما كنت باخد في اللعبه مثلا كنت باخد المرحله بتاعتي تقدم, وفي الاخر مثلا الجائزه بتاعتي هي ان انا انقذ الاميره مثلا. دلوقتي بقت انا كمان باخد جوائز وخصومات وحاجات. فانا دايما عايز اتقدم, فدايما عايز اشتري اكتر, وفي نفس الوقت انا عايز نجحت الفكره دي ببساطه جدا من غير ما نتكلم في ازاي هي نجحت. عايز اقول لحضرتك ان مبيعات الكروت فقط الكارت انت بتشتري بمبلغ بسيط جدا. يعني انت وانت بتشرب القهوه بتشتري الكارت. بالظبط. بتشتري كارت بمبلغ بسيط جدا, ممكن يكون اقل من 5% من ثمن كوبايه القهوه او 10% من كوبايه القهوه اللي انت بتشتريها كل يوم. مبيعات الكروت بس وصلت في سنه من السنين ل 3 مليار دولار. فطبعا 3 مليار دولار. ده طبعا غير بقى المبيعات اللي الناس بدات تتهافت اكتر, غير القهوه نفسها, مبيعات القهوه, غير مبيعات القهوه نفسها. فانا حتى لو انا ما كنتش بشرب, لو لقيت ان انا في نقط وجوائز طبعا ممكن بالظبط اشرب. ما بشربش ليه؟ مفيش مشاكل. بالظبط. تعيش كده في الدنيا دي تعيش لسنين هتيجي كده تيجي كده يعني فيها سن وجين والصراحة بقى كده كل ده جو قديم ربنا ستر هيامة تمشي دغري في السليم كفاية كفاية كده كتير تيجي كده تيجي كده يعني فيها سن وجين والصراحة بقى كده كل ده جو قديم شباب الرياضة شباب أونلاين حوارات شبابية دورات متخصصة شبابنا نجوم فترتنا شباب أونلاين هناء أبو العلا بيكم مرة تانية هنواصل معاكم فترتنا شباب أونلاين بتسمعونا على 108 FM الشباب ورياضة وبنعتذر طبعا ما قلتش رقم التليفون في بداية الفترة 257-56-77-257-60-53 واللي حابب يتواصل أو يسأل أو يشاركنا عموما أهلا وسهلا بيه. هنرجع تاني لموضوعنا مع ضيفنا المهندس حاتم مصطفى فهيم وبنتكلم عن العناصر الأساسية اللي خلت الجيمز لها ممتعة ولها متابعين كتير ومستخدمين كتير لها وقلنا العناصر دي هنطبقها على حياتنا بشكل عام. باشمهندس حاتم اتكلمت حضرتك عن النقطة اللي هي خاصة بالضبط كده والكروت وازاي الكروت دي ساهمت في الترويج للمكان نفسه وللقهوة عموما. خلينا نرجع بقى معاك في نقطة تانية من الثمان العناصر اللي اتكلم عنهم. بالضبط النقطة الأولانية دي هتفضل مكملة معانا شوية لأن هي واحدة غريبة من أهم وأبسط النقط اللي هي تطبيقها نفسه سهل. تمام. أنا بعمل نظام نقط أو كده بقى منتشر جدا وتطبيقها نفسه قد يكون أسهل من بقية النقط كلها فبالتالي الأمثلة بتاعت الشركات اللي نفذت دي يمكن جوه مصر كتير جدا فهي مكملة معانا تقريبا على طول لحد ما نخلص. تاني نقطة هي نقطة يمكن احنا كلنا شفناها يمكن ما حسناش بيها قوي يمكن بعض الناس ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل من 3 ايام بالظبط بلاك فرايداي بالظبط احنا بنقول عليه في مصر وايت الجمعة البيضاء وايت فرايداي بالظبط كده ايه فكرة ازاي الفكرة دي جاية وإيه علاقة الفكرة دي بالجيمز أو بالألعاب؟ الفكرة دي هي ببساطة فكرة إن الشخص دايما يبقى في تشويق ومش قادر يصبر على الحاجة اللي هو بيعملها. فخلينا نقول مثلا مثال الجيمز المشهور أوي دلوقتي، يعني ممكن كل ألعاب الموبايل بتطبق النظام ده دلوقتي، بيقول لي مثلا أنت ليك 3 محاولات في اللعبة دي، وبعد الثلاث محاولات دي لازم تستنى ساعة. ما تقدرش مثلا ألعب اللعبة دي إلا لما الساعة دي تعدل. فبتقول بعد الساعة بقى إيه بقى الحكمة بقى في الساعة والانتظار؟ الفكرة هنا إن أنا دايما أخلي الشخص تفكيره وهو بيلعب اللعبة وهو برا اللعبة في الحاجة دي. ففكرة إن أنا حددت المدة اللي أنت هتلعب فيها أو المدة اللي أنت ما تقدرش تلعب فيها، خليتك دايما في تشويق إن أنا الحاجة دي مش متاحة بالنسبة لي على طول، فلما تبقى متاحة لازم ألعبها ولازم أبقى مشغول بيها. نفس برضو الفكرة التانية قد تكون الأقرب لفكرة الجمعة البيضة شوية، هي فكرة إن يقول مثلا في لعبة معينة يقول مثلا لمدة نص ساعة هتاخد ضعف النقط، مثلا كل ما تلعب أنت بتاخد مثلا بدل ما كنت بتاخد نقطتين كل ما تلعب النص ساعة دي هتاخد 4 نقط بدل نقطتين مثلا. طول ما أنت بتلعب، أنا بقول مثلا ممكن تلاقي واحد مثلا لو مرتبط شوية باللعبة دي يقول لك خلاص طب أنا معلش أنا هسيب اللي ورايا ولازم النص ساعة دي لازم ألعبها عشان أكون أكبر قدر من فرصة إن النقطة بنقطتين مش موجودة غير في النص ساعة دي، مع إن اللعبة هي النقط دي النص ساعة دي اللي هي يوم الجمعة بالظبط كده. فنبدأ نقول طبعا الخصومات دي أنا هحطها لك في يوم محدد في 24 ساعة بس في السنة، تبدأ قبلها بأسبوعين 3 أسابيع أنت دماغك متعلقة باليوم ده بشهرين 3 بشهرين بالظبط كده بالظبط. طبعا كتكون الرجالة غير الستة شهر القصة دي خلينا نقول 3-4 ستة شهور بالظبط كده. فيبدأ يخلي الناس دايما في تشوق، وان انا قدام 24 ساعه لازم اشتري فيهم بغض النظر بقى انا محتاج الحاجه دي ولا لا. انا معايا فلوسها ولا لا، انا هي غاليه ولا رخيصه ولا مش مهندس بيشتري حاجه محتاجها بالظبط. فتبدا تخلي الناس دايما انا عندي حته انا لازم اشتري في خلال المده البسيطه دي. ما ينفعش افوتها، ما ينفعش افوت ال 24 بدون خلي بال حضرتك بقى بدون النظر لجوده السلعه في اليوم ده. بعض الشركات وبعض الأماكن بتستغل الحتة دي في أنها بتزق وبتخلص من المنتج اللي هو مركون عندها ويعني بقى متهالك تقريبا أو يعني سيء بالضبط. يمكن المثال اللي أنا فاكره كويس جدا على الموضوع ده، أنا كنت عايز أشتري حاجة وكان متوفر منها حوالي 10 ألوان تقريبا، ظلت مستني حوالي 3 أو 4 أسابيع ليوم الجمعة البيضاء ورحت لقيت 3 ألوان بس كان موجودين كل يوم يعني. لقيت ان هم فعلا هو خلاص يعني المعروض كمان ممكن يكون بيقل اللي انت عايزه ما بيبقاش موجود لانهم بيبقوا عايزين برضو يتخلصوا من اللي موجود عندهم. فلو خدت بقى كمان الفكره دي الابعد شويه من ممكن تلاقي هي فكره تحديد المنتج او السلعه او الخدمه لجزء معين من الناس، ممكن تكون وظيفه حاجه عمريه تقول مثلا ده خصم للمهندسين ده مثلا كومباوند للأطباء المعلمين بقول مثلا خصم لطلبه الجامعه. فيبدا يخلي الناس اللي بره عندهم تشويق، هو انا ليه مش حاجه دي مش متاحه بالنسبه لي، هو طب انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل جوه الكومباوند ده او المكان ده، وابدا الاقي نفسي عندي تشويق من غير ده ما فيش حاجه جوه. يعني هو قد تكون انا اقصرتها على جزء معين من الناس بس هي مفيش حاجه، هي عاديه حاجه عاديه. بس عشان العدد مثلا التشويق ان الحاجه دي هي مش متاحه بالنسبه لي فانا بقيت عايزها اكتر. ده مثلا احد الامثله المهمه جدا في القصه دي، هو احد مواقع السوشيال ميديا كان بدا مقتصر على جامعات معينه، فبدأ الناس بره طب انا ليه انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل في اللي بدأ يطلع لجامعات تانية حوالين الجامعة دي، فبدأ بقى مثلا 20 جامعة، فبدأ اي حد مش جوه بدأ انا عندي فضول ان انا اعرف ايه اللي بيحصل على موقع السوشيال ميديا، حاسس ان انا خارج منطقة التميز بالظبط خارج منطقة التميز. بالظبط كده. النقطة التانية طب خلينا يعني قبل النقطة التانية احنا قلنا الكلام ده ينطبق بشكل كبير جدا على الجمعة البيضاء بالظبط كده، وينطبق على اي سيل او اي خصومات في اي مكان في اي وقت. بس بتبقى بس اللي هي يعني بتيجي فجأة، هل بينطبق عليها الكلام ده؟ يعني أحيان فجأة كده أقول لك المكان الفلاني عامل خصم النهاردة. بس هي الفكرة المهمة هنا اللي هم استخلصوهم، قد تكون هي زي ما حضرتك بتقولي، هي ممكن تكون ليها تأثير بأشكال كتير مختلفة، بس هم النقطتين المهمين هنا اللي احنا استخلصناهم من جيم هي فكرة ان انا عندي ميعاد محدد، الحاجة دي متاحة في ميعاد محدد. الحاجة التانية هي ان الحاجة دي مش متاحة طول الوقت. فدول الفكرتين. فطبعا نفس الفكرة، ممكن السيل المفاجئ ده هو ما كانش متاح طول الاسبوع، فخلينا دايما اول ما هو حصل سيل فانا بقيت محتاج ان انا اتوجه للحاجة دي او اشتري الحاجة دي. والاماكن اللي ممكن تعمل سيل فجأة برضو بدون ما تعرف، انت هتبتدي تتعامل معاها وتبتدي تترقب بعد كده. دي بالظبط يعني دي بقى حاجة كمان مهمة. يمكن دي بتنطبق لنقطة تانية مهمة من الثمان نقط اللي احنا لسه مكملناش، احنا كنا نقطتين بس دلوقتي. دي نقطة ان انا دايما عندي فضول وترقب وانا مش عارف ايه الخطوة اللي جاية. ايوه. طب خلينا ايه رأيك ناخد فاصل وبعدين نكمل. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها الناس ليه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها الناس ليه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وانشف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجه امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. خد يا ابني مني الكلمة دي، اصرف ما في الجيب، اصرف ما في الجيب، واشحت بكرة اهلا بيكم مرة تانية شباب اونلاين على الشباب ورياضة 108 FM. وزي ما قلنا الموضوع بسيط ومحتاج يعني محتاج تركيز ومهم جدا لينا. ليه؟ لان الواحد لما يبتدي يتعامل ويشتري ويشوف اماكن ويتعامل او يعني يبقى محتاج خدمات معينة، هيطبق العناصر دي هيلاقيهم فعلا بيستعينوا بيها، بيستعينوا بيها للترويج للسلعة أو للخدمة أو وما ما إلى ذلك. وبرضو باشمهندس حاتم، مش كل الأماكن ومش كل الخدمات ولا السلع بيستخدموا الثمن عناصر. بالظبط، دي كمان نقطة مهمة. بالظبط بالظبط، صعب جدا إن أنت تقدر تغطي كل حاجة وتخلي بالكفاءة دي وال بالظبط كده، وإلا خلاص تحول بقى المنتج أو الخدمة بتاعتك للعبة بقى وخلاص. براحتك بقى خلاص. لا للعبة، وهتبقى يعني خلي بالك هي كمان حتى من غير لعبة هتبقى ناجحة نجاح كبير جدا. بالظبط، فهي خلاص هي هتبقى، لكن فعلا في حاجات تلاقيها دايما ان هي يمكن تنفيذها اصعب شويه من من حاجات تانية. وفي حاجات بتنطبق اسهل على شركات او نوع خدمات معين من على نوع خدمات تانية. فمثلا النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل على طول، بالظبط، والمفاجآت. فممكن تلاقي مثلا خدمه او شركه معينه عندهم فكره ان انا اعمل مثلا انت سعيد الحظ، مثلا انت سعيد الحظ رقم كذا وكسبت معانا جايزه. فدايما ان انا فكره ان في مفاجآت، ممكن تطبيق المفاجآت ده يكون اسهل لشركه من شركه ثانيه مثلا، او من خدمه لخدمه. فلو انا مثلا شركه مثلا ينفع فكره ان انا اعمل خصومات مفاجاه لشخص معين يحس ان دايما هو تميز. بالظبط، يحس بالتميز ان هو مش عارف ايه ويرتبط التميز ده بان هو فعلا متميز. بالظبط كده. فدي كده. على فكره معلش يعني النقطه دي يعني اعتقد ان الشركات او المؤسسات الكبرى الذكيه ممكن تعملها للموظفين عندها، يعني ان هي بتميز الموظف المجتهد اللي له انتاج وله يعني بصمه في شغله، فده يبقى لا يبقى انت متميز. بالظبط، مش الكل سواسيه. بس خليني اقول لحضرتك برضو نقطه على الموضوع ده، لان احنا بما اننا احنا النهارده بنتكلم على المشاعر المستخدم بيحسها وهو بيلعب اللعبه وبتبسطه، خليني اقول لحضرتك نقطه معينه عن المشاعر برضو، دي نقطه مهمه جدا. فكره اللي حضرتك ذكرتيها الموظف المثالي مثلا او احسن موظف، احيانا بيبقى في ممكن واحد تاني مثلا شايف ان هو طب ما انا اشتغلت، بس هم ما لاحظوش الفكره دي. فانت ممكن تبقى تعمل نتيجه عكسيه. بالظبط كده، تبقى بالنسبه لواحد. فعشان كده الشركات بداوا يفكروا كويس قوي في الموضوع ده قبل ما ينفذوه، وبدات ممكن الطرق الجديده بتاعته تختلف شويه. خلاص يخلوهم اتنين بلاش واحد. اللي خليني برضه نرجع للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ونرجع بقى نقول نتكلم على شويه امثله. ولكن نقطه مهمه جدا برضه دلوقتي يمكن تنفيذها بقى اسهل شويه مع السوشيال ميديا، هي فكره ان انا دايما ابقى متاثر بالناس اللي حواليا، اهلي اصحابي، ودايما ابقى التاثير الاجتماعي. بالظبط، التاثير الاجتماعي بالناس اللي حواليا. اربطها الاول بالجيمز، ان اللي بيلعب ده بيتعامل مع شخصيات مختلفه في اللعبه. لا ومش كده وبس، ده كمان ممكن الجديد دلوقتي ان انت بتقول لي طب العب ضد اصحابك او العب مع اصحابك او تحدى اصحابك مثلا، او لو في لعبه مثلا انا ممكن اطلب من حد مثلا زي موارد معينه عشان ابدا اكمل لعبه، فيبدا ان دايما ده شغل المزرعه السعيده. بالظبط، فانا دايما موارد. بالظبط، فانا بلعب مع ناس وضد ناس، فدايما انا مش لوحدي، انا دايما في ناس حواليا انا بلعب معاهم ومستمتع جدا بالفكره دي. مثال بسيط جدا يمكن موجود في كل حته في العالم، هو خاصيه معينه كده شركات كده جدا بتستخدمها اسمها ريفيرا فريند، او اللي هي فكره ان انت بتشتري خدمه معينه او منتج معين بيقول لك طب ما تجيب لي حد من اصحابك واديك انت الاثنين خصم، اديك انت 100 جنيه وهو 100 جنيه وانت 10% وهو 10%، فابدا انا اروح اقنع حد من اصحابي او من اهلي ده انا جبت عملت الخدمه دي واستخدمتها ودي جميله وحلوه، واحس ان انا مش لوحدي، انا بتشارك مع اصحابي واهلي في نفس الخدمه او نفس المنتج ده، واحنا الاثنين بناخد خصم، في انجاز نحسب الانجاز. ده حقيقي فعلا. وخلينا بقى نقول لو الوقت يسمح، خلينا نقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا. احد الامثله بتاع شركه ملابس رياضيه، ودي هترجعنا كمان النقطه الاولانيه اللي اتكلمنا فيها بتاعه التقدم والتطور والحاجات دي. عملوا ايه بقى شركه الملابس الرياضيه دي؟ قالوا احنا هنخرج بره البيزنس التقليدي بتاعنا، وهنعمل حاجة جديدة أو حاجة مختلفة شوية، إن إحنا هنساعد الـ الناس المستخدمين بتوعنا، الناس بشيء هنساعدهم إن هم يبقوا في صحة أحسن. إزاي بقى عملوا القصة دي؟ قالوا إحنا هنعمل زي ساعة، الساعة دي بتقيس العدد الخطوات اللي انت بتمشيها، النبض، بتقيس، بتديك احصائيات، مؤشر عام للصحة ولا في اثناء ممارسة الرياضة؟ الاثنين، تديني احصائيات عامة وممكن تديني كمان وانا ولما ياكل برضو هتنبهه وكده. يعني ممكن هم تجنبوا يعني اكيد دي والسعرات الحرارية برضو اللي انت حرقتها وانت بتلعب رياضة. طب ازاي الحاجات دي بقى، يعني ايه النقط اللي احنا بنتكلم فيها هنا في المثال ده؟ اول حاجة هي فكرة التقدم والتطور اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، المراحل. وهدو يحطوا اهداف يومية، واحد الحاجات المهمة قوي في النقطة دي بالذات هي فكرة التحدي. انا لو حصلت ان انا بتطور من غير ما اعمل مجهود او من غير تحدي مش هيبقى ممتع، فلازم يبقى فيه جزء تحدي معين، وبعد ما بنفذ التحدي ده انا بتطور وبتقدم ومهاراتي بتطور. فعملوا هنا الموضوع ده على ارض الواقع، ما بقتش لعبه خلاص، ده انا بقيت عندي هدف يومي ان انا احرق سعرات حراريه معينه او اتحرك على خطوات معينه وبحقق الهدف اليومي ده وبتقدم. بيبدا يقول لي انت وزنك نزل او صحتك بقت احسن او كذا. يمكن تعرف هقول لحضرتك حاجه، دي يمكن اهم حاجه اتعملت في دول كلهم مفيدة جدا للإنسان. بالظبط، يعني كله بيلعب على المشاعر ورغبات الإنسان عفوا، وإن هو يبقى مقبل على الخدمة دي أو يشتري السلعة دي، كله انفاق وكله استهلاك. لكن دي لا، أنت صحتك برضو في المقام الأول تهمني. بالظبط كده، وعشان كده هي شدت ناس كتير جدا وجات لهم فلوس برضو، إن هو الناس اشترت السلعة دي طبعا. فيمكن خليني أقول لحضرتك إن هم تقريبا في حوالي يمكن في خلال سنة وصلوا لخمسين 5 مليون مستخدم تقريبا. فاشترى الساعة دي وبدأ إن أنا عايزة السيادة. أول من ساعة ما نزلوه يمكن أول سنة أو أول سنتين وصل 5 مليون سنويا تقريبا. يعني أنا معيش الأرقام اللي بعد كده، إن هي طبعا يعني الموضوع ده قديم شوية. بس خليني أقول لحضرتك النقطة التانية اللي احنا اتكلمنا عنها، وهي التأثر الاجتماعي. إزاي قدروا يطبقوا فكرة التأثر بالمجتمع في النقطة دي أو في الساعة دي؟ نكمل ممكن التأثير الاجتماعي. بالظبط كده. هم قالوا طب احنا هنخلي كمان ان انت عندك في زي موبايل ابليكيشن مرتبط بالساعة دي، وبتبدا ان انت كمان ده هي الساعه الرياضيه دي. فبدا ان انت كمان انا هبعت لاصحابي اقول لهم ان انا تعديت التحدي او بتاع اول اسبوع او اول 5 ايام او اول 10 ايام، وابدا ابعت لهم واوريهم التقدم والتطور اللي انا وصلت له. ازاي حرقت سعرات حراريه، وابدا اتحدى اصحابي ان هم يعملوا نفس الحاجه، وان كلهم برضو يشتروا المنتج اولا ويبقوا اصحاء ثانيا. يعني هم مهندس بيخلوا اللي بيستخدم الخدمة دي أو السلعة دي بيبقى مصدر للترويج للسلعة نفسها. بالضبط كده. سواء كان بقى بعرض خاص بيقدمه له أو مزايا هو شايفها، فبيبقى هو نفسه بيبقى يعتبر معلن لهم. بالضبط. يمكن كمان المثال ده كمان أعتقد هيبقى قريب قوي للناس اللي هي بتروح الجيم أو بيلعبوا رياضة لوحدهم وحاسين قد إيه إن الموضوع ده صعب، ودايما بيبقى محتاج حد يشجعه. فهنا هم سهلوا القصة قوي، ان انت خلاص انت انا هلعب لوحدي وانت هتلعب لوحدك في الميعاد اللي يناسبك، احنا مش محتاجين نروح مع بعض، وبس انا هبعت لك تحدي انت هتعمله، انا هعمله الصبح انت هتعمله بالليل. فيمكن هيفضل كل واحد بيلعب لوحده زي ما هو، بس بقينا احنا بنتشارك مع بعض الانجاز والتقدم، وان احنا كلنا بقينا النقطة دي هل ممكن حضرتك نطبقها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي يمكن مواقع التواصل الاجتماعي هم لها خصوصية، يمكن هم كمان هم اللي سهلوا قصة ان الناس تتواصل مع بعضها. فيمكن هو لو بصينا على فكرة التأثر الاجتماعي من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي يمكن مش محتاجة شرح قوي. هي فانت بتخش بتعمل صداقات، بتكون صداقات وبتبعت للناس وبتشوف صور وبتشوف وصف. فيمكن هي التطبيق الواضح والصريح لازاي انا ممكن اخد حاجة زي كده واطبقها في السوشيال. ولكن كمان بقى جت بصورة عكسية ان بدأت الالعاب هي كمان تستخدم السوشيال ميديا عشان تطور الناس تلعب مع بعض او تلعب ضد بعض. فبقيت دايما لما تفتح اللعبة لازم تربطها بالحساب بتاع السوشيال ميديا بتاعك وتعمل صداقات جديدة بالظبط كده، وتحقق انتشار اكبر للجيم نفسه بالظبط كده. ان انت بتلعب وبتتنافس ومقول مثلا مين جدول الترتيب، مين اعلى، انت اعلى واحد في اصحابك الاسبوع ده، فانت ويبدأ الناس تلعب ضد بعض يقولوا لا انا كسبتك الاسبوع ده انت كسبتني الاسبوع اللي بعده. ويبدأ الناس يسيبوا مصالحهم ويسيبوا شغلهم. على فكرة انت ممكن تلاقي من كتر لا يعني هو كده جملة اعتراضية ان ممكن تلاقي حد كبير مش صغير كبير جدا تلاقيه قاعد ماسك الموبايل تقول ده في حاجة مهمة، بيقرأ كتاب ولا حاجة، تلاقيه جيم بيلعبه. فبقت هو مستمتع هي صح هو مستمتع فعلا هم بيلعبوا على حتة الاستمتاع. ما انت لما تشتري حاجة حتى بتخفيض ما انت مستمتع، حسيت ان انت انتصرت وفزت بالظبط. طيب ولكن خلينا ارجع لحضرتك عشان يمكن احنا نتكلم على المواقع عامة، فيمكن بقى الصورة المختلفة بتاعتها شوية الحلوة جدا هي مواقع بتاعت التعليمية، المواقع بتاعت الكورسات والتعليم والحاجات دي. بدأوا انا ممكن لو تخيلنا الموضوع بصورة بسيطة جدا، هو ان انت بتخش الموقع تشوف تقرأ كورس معين او تشوف فيديوهات معينة وتخرج من الكورس. دي الفكرة المبسطة جدا. ولكن عشان يطوروا الموضوع ده ويدخلوا العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها هنا زي التأثر الاجتماعي او التطور والتقدم في حاجة زي المواقع التعليمية، بدأوا يتكلموا ان احنا طب انا هخليك تاخد الشهادة اونلاين وتبدأ يبقى عندك بروفايل وحساب، والحساب ده انت بتكون فيه شهادات، مجموعة شهادات مختلفة. فتبدأ تحس ان انت دايما بتتطور وتبدأ تنشر الشهادات دي على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول ده انا خدت الشهادة دي انتوا كمان ممكن تاخدوها انا، ويبدأ يوري للناس ان ازاي هو بيتقدم. دي حاجة. الحاجة التانية هي طب هو ايه الميزه في ده؟ يعني انا لما اخد الكورس ده اونلاين وخدت الشهاده انا يعني اروج ليهم ليه؟ ما هي مش ترويج ليهم على قد ما هي الانجاز. انا قدرت امسك الانجاز ده في ايدي، انا ممكن كشهاده يعني عشان الشهاده. انا حسيت لما شفت الشهاده وشفت اسمي على الشهاده وشفتها موجوده قدامي على الكمبيوتر او على الموبايل، حسيت بالتقدم وحسيت بدات اجمع الشهادات. تعرف يا باشمهندس هقول لحضرتك على حاجه، ان ده يبقى فعلا في محله امتى؟ لما يكون مكان بيدي شهاده في الوقت اللي كذا مكان ما بيديش شهاده. بالظبط كده. هو انت متميز بحاجه زي كده. وده حقيقي فعلا، ان بعض المواقع الشهيره جدا بتدي شهادات وبعض المواقع المنافسين ليهم، او خلينا بلاش يعني في كلمه منافسه قوي في التعليم لان هم كلهم بيفيدوا الناس. فيمكن احد المواقع الثانيه متميزين في حاجات تانية مختلفة شوية زي مثلا الابتكار والحاجات دي عن فكرة الشهادة، بيستخدموا بعض عناصر الأخرى اللي احنا نتكلم عنها. هو حضرتك لما شفت العالم انت قلت لي اسمه ايه؟ يوكايتشو. يا جماعة اسمه يوكايتشو. العالم ده لما عمل معلش هناخدك برضو بره النقط دلوقتي وهنكمل، ان هو لما عمل احصائية او درس الشركات العالمية المختلفة لقى ان كل شركة ممكن تبقى مركزة في حاجات من العناصر دي وفشلت في حاجات تانية. مش بالضرورة فشلت او فشلت يعني ما اهتمتش بيها. بالظبط. خلينا نقول ان هي قد تكون يمكن ان انت تقدم الخدمة او السلعة او الحاجة دي من غير النقط دي انت ممكن تنجح، ولكن النقط دي بتحطك في حتة تانية، وهي ان انت ما بقتش معتمد على خصائص المنتج او الخدمة، او ان ده مثلا على قد ما انت معتمد على المشاعر بتاعت الناس اللي بيستخدموها. فبتبدأ تشوف هي الناس دي ليه بتحب تعمل الحاجة دي أو ليه بيتجهوا الحاجة دي، فهي مشاعر، هم المشاعر الأساس. آه يمكن الاعتماد على المشاعر بيضيف أكتر للخدمة أو المنتج وبيحطها في حتة تانية خالص، وبيخلي الناس مستمتعين هم بيستخدموا الخدمة دي والمنتج حتى لو هي مش لعبة. ولكن عدم تنفيذهم ما اقدرش اقول عليه فشل بصراحه، لان هو مش فشل، قصور او هم يعني هي صعب ان هم يهتموا بالثمانيه مع بعض جدا، لان خلينا بعض تنفيذ بعض الحاجات دي ممكن يكون مكلف، زي ان انا اعمل ديسكاونت مثلا ده ممكن يبقى مكلف بالنسبه للشركات الصغيره مثلا عن الشركات الكبيره. ده حقيقي بالظبط. فخليني كمان ارجع للنقطه اللي احنا عشان نربط الكلام ببعض، حكينا على التاثر الاجتماعي واتكلمنا عن المواقع التعليميه. فالمواقع التعليميه مثلا بعض المواقع دلوقتي يبدا يخلي ان في علاقه بين الطلبه والاساتذه اللي بيقدموا الكورس ده عن طريق منتديات على الموقع ده، يبدا يخشوا يتكلموا انا عندي سؤال، وناس طلبه تانيين يبداوا يردوا عليه، وفي تجاوب وفي تفاعل. بالظبط، انا بقيت اخد الكورس ده مع ناس كتير جدا مش لوحدي، ممكن يبقوا اصحابي، ممكن يبقوا حد من اهلي، ممكن يبقوا من دول تانيه، يبقوا من دول تانيه. بالظبط كده، وابدا اشوف ان انا واجاوب على اسئله ناس تانيه، فاحس ان انا كمان بقيت مفيد بالنسبة للناس التانية، مش بس بتعلم لنفسي، كمان مصدر تعليم. ده دي حاجات جميلة جدا. أنا عايزة إن إحنا يعني في آخر الفترة هنركز على حاجة، نركز على إن الإنسان العادي اللي ممكن يستخدمه من العناصر دي لنفسه، بمعنى ان يعني حتى الانسان، حتى الشباب وهم راح يقدم في شغل، المفروض ان هو بيسوق لنفسه، بيروج لنفسه، بيقدم نفسه بشكل صحيح، ممكن يبقى مؤهل كويس جدا جدا، لكن للاسف ما بيعرفش يقدم نفسه بشكل صحيح. ايه رايك هنكمل بقيه العناصر والنقطه دي في الاخر بعد الاخبار؟ تمام، بعد الاخبار هنواصل معاكم ومع المهندس حاتم مصطفى فهيم. الآن إلى موجز الأنباء. موجز أنباء 12:15. القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة السجلات العسكرية للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة. الموقع تحت عنوان sigillat.mod.gov.eg، ويهدف إلى استخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونيا واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة. إدارة السجلات العسكرية تحدد أرقام للواتساب 0155 1090961 للشكاوى، ورقم 0222722037 للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الجانب الألماني إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو. وزارة التخطيط تعلن بدء مرحلة الزيارات الميدانية للجهات المتأهلة للمرحلة الثانية من عمليات التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي الأحد المقبل. خبراء يؤكدون أهمية مبادرات وزارة السياحة والأثار للترويج للأثار والحضارة المصرية الفريدة محليا وعالميا. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن الانتهاء من تقييم أكثر من 1500 متقدم لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء بوزارة الأوقاف. هيئة الرقابة المالية تطلق جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميز بالقطاع المالي غير المصرفي. ورياضيا، الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس مصر لكرة القدم الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد. يابانية تؤكد أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا كلف المنظمين نحو 1.9 مليار دولار إضافية. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلاء. أهلا بيكم الدقائق الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين على 108 FM الشباب ورياضة، وإحنا معاكم ومعانا في ضيافتنا على الهواء المهندس حاتم مصطفى فهيم، وحنرجع مع حضرتك تاني. إحنا ما قلناش كل النقاط بالظبط، مش كده، أو كل العناصر اللي تحددت. تمام. طيب في يعني خلينا بنبدأ إحنا أو بنتكلم على النقط الأكثر أهمية وانتشار إلى الأقل أهمية. تمام. بالظبط كده. فاحنا خلينا يمكن احنا ذكرنا حوالي اربع نقط تقريبا. يمكن النقط الثانيه المهمه اللي قد تكون بتفيد الناس برضو هي اعتماد بعض الشركات او الخدمات او المنتجات على مشاعر سلبيه للمستخدم، زي مثلا تجنب الخساره. انا دلوقتي لو انا بلعب لعبه مثلا وعديت فيها مراحل كتير قوي وتقدمت فيها جدا زي ما قلنا، انا ممكن اكمل العب اللعبه دي بس او ما بطلش العبها لمجرد ان انا خايف ان انا اخسر التقدم والتطور ده كله. زي مثلا برضو ما بتعمل حساب على الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، حط صور وبوستات وتعمل جروبس وبيجز، صعب انك انت تقرر في اي لحظه انت تقفل الحساب ده وتقول انها خلاص. انت ممكن يعني توقفه لفتره بالظبط، لكن تلغيه خالص هتبقى صعب بالنسبه لك. فاعتماد على الخوف من الخساره ممكن يكون بعض الانشطه، او يا باشمهندس كمان الاعتياد، يعني ان انا تعودت على ده فبقى جزء من حياتي وجزء من يومي طبعا. فانا ما اقدرش الغيه. وخلينا ارجع لحضرتك يمكن برضو ان انا اخد شويه امثله عشان الفكره توضح برضو اكتر للناس. كان احد مواقع التجاره الالكترونيه ببساطه بتخش تشتري حاجه، بتدفع ثمنها، بتشوف الحاجه دي، تشوف مواصفاتها، بتدفع ثمنها وتوصل لك على البيت او ايا كانت طريقه الاستلام ايه. فبدا احد مواقع التجاره الالكترونيه الشهيره عمل ايه بقى؟ قال انا هبدا احط خاصيه هي ممكن تبقى مش بديهيه قوي في مواقع التجاره الالكترونيه زي المزايده. انا خلاص انا هحط مزايده. وقوه الموقع ده كانت في ان انت لما بتشتري حاجه منه بتشعر بالانتصار، ان انت انتصرت. ازاي انتصرت؟ ان انت دخلت مزايده مع ناس، مع كذا حد. في انا حط انا بس ببيع منتج على الرغم المنتج ده، على الرغم انك ممكن تكون في الموضوع ده انت جبتها بسعر اعلى من سعرها. بالظبط، ده حقيقي جدا. فانت يعني ده مشاعر غريبه جدا. انت ممكن تدفع اعلى فعلا بس انت حسيت بالانتصار، ان انت انتصرت على كل اللي معايا. بالظبط كده. هم كمان حاطينها في صوره ان هو بيبعت لك ايميل يقول لك ان انت ازاي انت كسبت وانتصرت كسبت المنتج ده، انت مش بس اشتريته انت كسبته. فالصوره اللي حطوها فيها كان بتحسسك بالانتصار، جابت لهم مستخدمين اكتر زاد عدد المستخدمين. زاد يمكن بالاضافه الى حاجات زي ان هم بداوا يحطوا حاجات زي مثلا شركات التاكسي بتعملها، بداوا يحطوها في اللي هي تقييم للبايع. فابدا ان انا عندي خمس نجوم مثلا، انا وانا ببيع الحاجات على الموقع ده انا خمس نجوم واربع نجوم، ودايما عايز اطور من نفسي واحسن من ادائي كحد بيبيع على الموقع. برضو الافكار دي طبعا مش بتكلم بقى على المزايدات والكلام ده، لكن في افكار ممكن تنفع للديجيتال ماركتينج عموما، لاي حد بيشتغل شغل ممكن يختار عنصر من دول ويلعب عليه او يهتم بيه لترويج المنتج المنتج بتاعه مظبوط. ده حقيقي يعني طبعا هي انت خصوصا ان احنا في كورونا والجائحه دي الناس شغل كتير جدا من البيت فبيتعاملوا الكترونيا جامد. يمكن احد الامثله اللي احنا اتكلمنا عليها موضوع القهوه والساعه الرياضيه دي امثله كانت لتسويق بتعمل تسويق للمنتج. ان احنا دلوقتي انت بتشتري قهوه بتجمع نقط او ان انت بتشتري الساعه دي وبتبقى حالتك الصحيه افضل مثلا. تمام. فكانت تمام. افكار تسويقيه من الامثله الثانيه. في امثله ثانيه على يمكن في مثال في مثال معانا هو يمكن فكره مختلفه شويه بقى حاجه يمكن انا مش هقدر اتكلم في تفاصيل كتير فيها اكيد مرتبطه باسماء شركات وشغلانه هي حاجه طبيه اكتر منها شويه ولكن انا عايز اوضح الفكره العامه ان هم ازاي قدروا يحلوا مشكله عن طريق الفكره اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. ان كان في عدد ابحاث كتير قوي في بحث معين تفصيلي ليه علاقه بمرض الايدز قعدوا 15 سنه مش قادرين يحلوا مشكله معينه في الابحاث دي. فطلعت مؤسسه صغيره كده جوه جامعه واشنطن قالوا احنا هنبسط هناخد المتطلبات والاساسيات من العلماء اللي شغالين في الموضوع ده ونحولها للعبه. ان انت بالظبط ان انت ازاي تعمل تكوين بروتيني معين للفيروس ده عن طريق لعبه لازم تكون بتعدي الشروط اللي العلماء دول حطوها في جوه اللعبه. بداوا يشتغلوا على اللعبه دي يعني داتا بيعملوها على شكل جيم بالظبط كده. وان هم ليه بقى ايه الميزه هنا؟ الميزه هنا ان هم قدروا يخلوا 240 الف حد يلعبها وفي خلال 10 ايام جمعوا افكار كتير جدا ما كانوش يقدروا يوصلوا لها تفسير. العلماء اللي شغالين لوحدهم لان العلماء دول برضه عددهم محدود جدا ناس خبره كبيره جدا سنين في المجال ده فهم عددهم قليل برضه. فلما بسطوا الفكره وطلعوها ل 240 الف واحد مقارنه بمثلا 100 او 200 واحد شغالين في الموضوع ده قدروا يجمعوا افكار اكتر بكتير خلتهم يقدروا يحلوا المشكله خلال يمكن 10 ايام كانوا وصلوا لحل مبدئي للمشكله دي. مجرد ان هم اشركوا عقول اخرى وافكار اخرى بس الطريقه برضه يعني طبعا هي دي حاجة لها تفاصيل كتير حاجة معقدة شوية لان مش معقول احنا نتخيل ان ممكن حاجة طبية وعلمية بحتة نقدر نحلها بجيم يعني فهي لها اكيد تفاسير او لها شرح تاني علمي قوي. بعض الامثلة الاخرى عندنا امثلة كتير بس خليني اقول لك ان في مثلا احد الشركات ان هم قرروا عايزين يشجعوا الناس على تدوير المخلفات. وده يقول لك طبعا احنا هنعمل برضو نفس القصه بتاعت القهوه احنا هنعمل نقط وجوائز والنقط دي تبدلها بجوائز كل ما تدور تعمل عمليه تشترك في عمليه التدوير دي اكتر. تشترك ازاي؟ ان انت مثلا ترمي البلاستيك لوحده والازاز لوحده الورق لوحده فدي عمليه قطعه مرهقه لبعض الناس اللي هو يقعد يقسم المخلفات بتاعته. ففكره ان انت تقدر تعملها وتتواصل مع الشركه دي بشكل ما عشان والشركه تيجي مثلا تسجل لك النقاط دي ويبداوا هم ياخدوا المخلفات دي يعملوا لها تدوير وبداوا يعملوا نظام كبير جدا ان هم يشجعوا الناس على التدوير. وصل دلوقتي ان عندهم حوالي 3 مليون عضو و180 موظف تقريبا. وفكره بسيطه جدا ان هديك نقط والنقط دي انت هتتقدم وهتتطور وفي جوائز ان انت النقط دي تبدلها بمنتجات حقيقيه موجوده في المحلات تقدر تروح تاخدها وساعدوا البيئه بشكل كبير. يعني يعني يعني باشمهندس مش فكره ان كل واحد مسؤول فكره ان كل واحد مسؤول كل واحد ممكن يبقى له دور بس عمليه تنظيم الادوار وتشجيع كل واحد على انه يقوم بدوره. وخلينا اقول لحضرتك يمكن دي كمان النقطه دي والنقطه اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها هي فكره ان انت انا كشركه او كحد انا ممكن ما اقدرش اعمل كل حاجه لوحدي. ازاي احول الفكره دي واطلعها لعدد كبير جدا زي ان انا مثلا شركات التاكسي فانا بدل ما هعين سواقين تاكسي عندي انا هعمل لهم حاجه اخليهم هم الناس تيجي تقول لي انا عايز اشتغل معاك سواق تاكسي عن طريق عقد معين حاجه معينه. ازاي يمكن احد الامثله اللي احنا ما ذكرناهاش الخرائط اللي احنا بنستخدمها على الموبايل يمكن 90% من المعلومات اللي موجوده على الخرائط دي ناس عاديين هم اللي مقدمينها بالظبط كده. انا بخش الاقي مثلا محل جديد فتح جنب بيتنا, فبخش على الخريطه بقول لهم انا في محل جديد فتح جنب بيتنا هنا اسمه كذا ودي صورته ودي ده رقم موبايله ودي ساعات العمل بتاعتهم. حد تاني بيخش يقول لي لا ده يعدي العيا ودي ساعات العمل كذا, ونبدا نحط. طيب ايه اللي يخليني انا اعمل حاجه زي كده ببلاش؟ اللي خلينا اخد اخش احط معلومات كده ببلاش, فكره ان انا جزء من حاجه كبيره, فكره ان انا بتقدم وبتطور كمان, ان هو كل ما بتحط معلومات اكتر بيبدا يديك زي بادج معين او لقب معين, فيقول انت مثلا كده لوكال جايد, فتبدا تحط جنب اسمك في كل في اي حاجه على السوشيال ميديا مثلا على الخرائط او على الخرائط. كل ما اعمل حاجه يبقى مكتوب جنب اسمي بادج معين, مش مكتوب جنب اي حد, لمجرد ان انا تقدمت وتطورت وبدات الناس تثق في قراري اكتر بالانتصار او بالانجاز. انت عملت انجاز بالظبط, بقيت انجاز وبقيت مهم وبقيت اي حد لما يشوف ان انا اسمي مكتوب جنبه حاجه زي بادج كده يبدا يثق في رايي اكتر, وبدات انا احس بالمسؤوليه, فبحسن جوده المعلومات اللي انا بحطها اكتر, ولازم اتاكد ان رقم الموبايل اللي انا هحطه صح او الموقع او الصور اللي انا بحطها وتعمل تحديث باستمرار لو في اي تغيير بالظبط, واقعد اطور وبعمل كل ده ببلاش من غير اي فلوس, مجرد ان انا بحس من الاحساس ان انا بتطور وبتقدم. يعني الناس هي اللي بتصنع كل حاجه, هي مجرد بس افكار بره, مش بره الصندوق, ده بره الصندوق بكتير, يعني حاجه ما ملهاش اي علاقه باي صندوق. يعني الابتكار والدماغ الشغاله في التخطيط وفي وازاي يخلي الفرد العادي هو عنصر فعال في التطوير ده. وكلمنا احنا شويه كمان عن التحديات, ازاي ان انا لازم يكون في تحدي عشان اتطور. فكان في شركه ايطاليه مشهوره برضو كانوا بيعملوا زي استاذنك سريعا شويه كانوا بيعملوا زي دليل تليفونات وخرائط برضو, قالوا احنا هنعمل عمل موبايل ابلكيشن جديد للخدمات بتاعتهم, وقالوا طب احنا عشان نخلي الناس تستخدمه هنعمل لعبه تستخدم الخرائط اللي عاملينها الخرائط اللي هم عملوها. قالوا احنا هنعمل لعبه, اللعبه انت بتكون فريق من 3 لـ5 وهتروح تحل في أماكن معينة في إيطاليا على الخريطة, تحل ألغاز معينة لأن النقطة التحدي, ولما تحل الألغاز دي هتاخد نقط معينة, والفريق بعد مدة معينة أعلى فريق جاب نقط هياخد جايزة قيمتها 1000 يورو. وقدروا ان هم بس باستخدام اللعبه دي في مده صغيره جدا قدروا يجيبوا 15000 مستخدم للخرايط بتاعتهم بالظبط, و400 فريق مختلف. ده يعني افكار بسيطه جدا, هي بسيطه في تنفيذها, لكن هي كبيره في التخطيط لها وان اي حد يوصل لها. باشمهندس حاتم مصطفى فهيم, انا عارفه ان في بعض النقاط احنا او حاجه بسيطه ما قلناهاش, يمكن خليها بقى المره الجايه عشان احنا وقتنا للاسف خلص. المهندس حاتم مصطفى فهيم, مهندس سوفت وير, نورتنا وبشكرك جدا. شكرا جدا. والكلام ده يخلينا احنا واحنا بنبص لاي حاجه نقدر نحللها بشكل علمي, ما يبقاش الموضوع بالنسبه لنا يعني عشوائي, نفهم بالظبط. بشكر حضرتك جدا, وشكرا ليكم باذن الله. قبل دلوقتي بساعه نكون معاكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي شباب اونلاين. بشكركم, تحياتنا ليكم عماد بدوي, نجوى ابراهيم, وتحياتي هناء ابو العلا.